السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة، يا هي قصة صراحة الدنيا غريبة. مرات في قصص يعني يسمونها عابرة، جريمة عابرة للقارات، مثل قصة اللي احنا سبق اني ذكرتها، يعني قصة مقتل رئيس بلدية البريدة الله يرحمه الشيخ إبراهيم الغصن، اللي اقتله طبعا هذا قريب زوجته، اللي اقتله كان عايش ملجأ في برلين، جاء من آخر الدنيا ما خلى ترانزيت إلا خذاه لين وصل للقصيم علشان يرتكب الجريمة، يعني مو مع سبق الإصرار والترصد، إلا مع يعني تحدي مشاقة، خذ كم يعني كم قطار كم طيارة لين وصل مصمم على الجريمة. حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله تم فيه تنفيذ حكم القصاص، أو أعتقد حكموا فيه القصاص، أعتقد نفذوا أو لا أنا ماني ذاكر يعني، لكن القصة موجودة عندنا على القناة. أنا بعطيكم قصة حصلت في عام 2006. قاعد أسولف مع أحد الزملاء، أنا والله بغيت أذكر اسمه لكن أنا ما استأذنته، يعني زميل صحفي سعودي ومن أرقى الصحفيين اللي أنا أعرفهم صراحة. قاعد أسولف معاه، وهذا كان منتدب في عام 2006 إلى مقر الصحيفة اللي كان موجود، الإقليمي اللي كان موجود في دبي في عام 2006، كان منتدب تقريبا 6 أشهر. فأنا قاعد أسولف معاه عن بعض القصص الجرائم وهو كان يغطيها كذلك، فقال لي أنا بذكرك بقصة، قصة شاب اسمه عبد الله، وهذا عبد الله ترى مولود في الكويت وكان عايش في الكويت. قلت له وي صح، لكن أنا أذكر أني تابعته لكن ما كنت ملم بالتفاصيل. المهم أعطاني القصة من طقطقة، قال لي سلام عليكم، اسمعوا السالفة واستغربوا. عبد الله شاب سعودي لكن من مواليد الكويت، وأبوه أصلا عسكري في الكويت، والولد عمره ما طلع من الكويت، عايش في منطقة عندنا في الكويت هنا اسمها صليبية. تعرفون أنتم لما يكون يعني سعودي وعايش في الكويت، وترى في كثير من السعوديين، والكويت والسعودية شعب واحد يعني والحدود واحدة يعني بيننا، فشيء طبيعي لما تلقى سعوديين عايشين في الكويت وكويتيين عايشين في السعودية، من بينهم عبد الله وأسرة عبد الله. لكن عبد الله لما كان عمره يعني تحت 18 سنة كان ملزم أنه ما يطلع من الكويت إلا في جواز مشترك مع أفراد أسرته، لين يوصل عمره 21 يقدر يستخرج جواز سفر خاص فيه ويتنقل براحته عاد، هذا نظام الدولة يعني في أيامها، ما أدري إذا تغير الحين ولا لا، أنا أتكلم عن 2006. المهم عبد الله شاب عاطل فاشل دراسيا، ما عنده وظيفة، يعني كان عالة على أسرته، رعي مشاكل، شوي يطيح مرات في تعاطي المخدرات، كم قضية سلب القوة، تعرفون هذول اللي الشباب المراهقين مرات اللي ينتحل صفة رجل الأمن يعني ويتسلط على الأسيويين، وهذول المساكين مرات يعتقدون أنه فعلا رجل مباحث كذا، ويقوم يسرق اللي عنده يسلبه ويهرب، وتسجلت عليه أكثر من قضية من هالنوع هذا، لكن تم التنازل عنه ومرات ينحجز ومن هالكلام بما أنه مراهق يعني. لكن لما وصل عمره 21 سنة واستخرج جواز خاص فيه، قال أنا ماني قاعد في الكويت، أبي أطلع، أبي أشوف الدنيا. في 2006 طبعا الكويت ما فيها أشياء يعني سياحية، خصوصا في عام 2006 يعني ما في شيء يعني ترفيهي للأسف، يعني صح بلد غني وكذا، ولكن ترى الحقيقة أن كل دول العالم فيها أماكن سياحية، الكويت ما فيها شيء يعني غير المجمعات، مجمعات تجارية العادية يعني تروح لها مرة وخلاص تقعد ببيتكم. عبد الله من نوع الشباب اللي يبي يشوف الدنيا، يبي يسمع أيامها عن دبي. وفعلا دبي أيامها كانت يعني مركز للتسوق العالمي من 2006، يعني بداية ظهورها أنا أقصد، بداية برج العرب وبداية فندق الجميرة وبداية ما أدري شنو. فقال أنا بوصل دبي. الولد ما عنده فلوس وما عنده يعني حتى أنه يحجز تذكرة طيران. المهم قاعد يسوي مشاكل في البيت، أبي فلوس، أعطوني فلوس، أبطلع، أبتمشى كذا. هم ما كانوا يدرون بنية عبد الله للسفر. المهم خذ له مبلغ بسيط، لكن كذلك هالمبلغ هذا ما يقدر يشتري فيه حتى تذكرة السفر. ايش سوى؟ في عندنا بالكويت واعتقد موجود في كثير من دول يسمونها النقل الجماعي، اللي هو النقل البري، باصات كبيرة وتشيل العالم كلها، تنتقل من دولة لدولة وفي أماكن أو مناطق معينة توقف فيها. راح وهذه تذكرتها يعني بسيطة جدا. ذاك اليوم عبد الله لبس لبس رياضي وركب هالباص النقل الجماعي وطلع من الكويت، دخل السعودية، ومن السعودية طلع دخل الإمارات لين وصل إلى دبي. أول مرة عبد الله يطلع من الكويت، عمره 21 سنة وشوي. المهم لما وصل هناك الفلوس اللي عنده يا الله توكله وتشربه، تورط. أول يوم تفاجأ بالحقيقة الوضع، أنه هو الحين وصل لدبي، مكان سياحي، يحتاج إلى فلوس، يحتاج إلى سكن، يحتاج إلى أكل، شرب، لبس، جايب نفس اللبس اللي هو طالع فيه من الكويت، ما عنده لا حقيبة سفر ولا شيء. الولد متهور، لكن وصل هناك شو يسوي؟ أول يوم ثاني يوم بدأ يشوف أي خليجيين هناك ويشحذ منهم، ياخذ منهم، والله ما عندي سكن، والله اللي يشوفه يعطف عليه، اللي يعطيه فلوس يقدر يمشي يومه. قعد يوم يومين على هالحال، بعدين رجع إلى محطة الباصات وانتظر أول باص يرجع فيه للكويت، طبعا من دبي دخل السعودية ومن السعودية رجع مرة ثانية للكويت. كان الدرس له أنه ما يروح إلا حاسب حسابه، تبهذل بالسفرة هذه، لكن النية قشرة. هذه كانت فقط بالنسبة له، هي جيسة نبض، كان يبي يشوف الوضع شلون صاير. بعدها على طول قرر يسافر مرة ثانية، نفس الحالة، أخذ فلوس اللي قدر يأخذه من أهله وحجز تذكرة نقل جماعي بسيطة ما تكلف شيء، وركب الباص، شل إصرار اللي عنده، يبي يروح، يبي يستانس، يبي يعيش حياة الأجانب وحياة التجار، يبي يشوف الدنيا، يبي يسكن في فنادق، يبي يسهر، ما أدري شو بيسوي، الخرابيط هذه. المهم لكن هالمرة ايش سوى عبد الله؟ عبد الله عنده واحد من أصدقائه هني بالكويت عنده سلاح مسدس، هذا نوع سميث أمريكي اللي فيه بكرة هذا الصغير. فقال حق صديقه أنا أبي هالسلاح وبيك تعطيني طلقات، 5 طلقات فقط معبيها داخل السلاح نفسه. وبما أن المسدس هذا صغير، عبد الله مخبيه في الجوارب أو الدلاغات يعني، وركب الباص. عبد الله لما طلع من الكويت وصل يعني مثلا الحدود الكويتية، الجمارك والتفتيش الكويتية في البداية، كانوا يستغربون لما يشوفونها رجال الأمن يعني والمفتشين والجمارك، يستغربون يقولون يعني مبين عليه هذا كويتي خليجي، ليش راكب مع باص كله أسيويين أو كله مثلا من العمال اللي ينتقلون مثلا في بعضهم صح يطلع من الكويت يروحون للسعودية عندهم شغل هناك كعمال كنقل بضائع، مستغربين إن هذا يعني ولد مبين خليجي أو المعنى يعني إنه وين عائلته وين وصغير في العمر، فكانوا يعطفون عليه يعني يقول مسكين يعني الظاهر انه مضطر الظاهر يبي يروح لهله وهو طالع من الكويت وهو سعودي وداش السعوديه، فما قاموا يدققون عليه ما فتشوه، دخل السعوديه نفس الطريقه ما فتشوه وكمل بهالباص وراح للحدود السعوديه الثانيه جهه الامارات وما حد فتشه ودخل للامارات وما حد فتشه لين وصل دبي. المهم أول ما وصل وراح سكن في أحد الفنادق، وهالفندق هذا موجود في أحد الطرق القريبة من سوق نايف. طبعا سوق نايف اللي ما يعرفه أيامها 2006 كان من أنشط الأسواق اللي موجودة في دبي، شارع مليء بالمحلات التجارية، الأجهزة والبهارات وقطع الأقمشة والذهب، بلاوي سوق كبير جدا. وكان هذا هدف بالنسبة حق عبد الله، هو متعمد يجي لأنه عرف موضوع السوق هذا في المرة اللي فاتت، هالمرة يبي يسكن قريب من هالسوق. ليش؟ ها أنا أقول لكم ليش. اليوم الثاني عبد الله بلش أول عملية يستخدم فيها السلاح، يطلع بالليل. طبعا الفندق دفع له بس مقدم، ويعني الأيام القادمة راح يدفع له من الفلوس اللي راح يطلعها من العمليات الإجرامية اللي بينفذها، يعني هو هذا اللي في باله. المهم وجوازه موجود داخل الفندق، يطلع بالليل ويروح عند الإشارات. أول ما تصير الإشارة حمراء توقف سيارات، تقريبا 10 سيارات 12 سيارة، يقعد عبد الله يترصد السيارات ويطالع اللوحات، هو يدور على شنو، يدور على اي لوحه لسياره تكون سعوديه او تكون كويتيه، لوحه اماراتيه يبتعد عنها. ليش؟ هو في باله انه يبي يسلب ويسرق اللي هم الزوار اللي يجون لدبي من تجار خليجيين يقصد يعني. وكان غالبية اللوحات الزوار أو اللي مو من أهل دبي كانت تكون لوحات سعودية، بما أن السعودية هي أقرب دولة للإمارات، يعني إن فيها كتجار يعني سعوديين يجون للإمارات، في كويتيين لكن يكون قليل. فهو هدفه شنو؟ يا لوحة سعودية يا كويتية. ليش؟ اشمعنى كويتي وسعودي؟ أنا أقول لكم ليش. قال إذا صار ما صار السعودي راح يعرف أني أنا سعودي وراح يسامحني، وإذا صار ما صار الكويتي هذا يعني مسكني مثلا وصارت قضية يعرف أني أنا عايش في الكويت فيتركني، كان هذا اللي في باله. وفعلا قدر أنه يعني يترصد أكثر من 12 ضحية. شو يسوي؟ أول ما توقف الإشارة يقعد يتمشى لين يرصد السيارة لوحتها سعودية، يفتح الباب الخلفي ويقعد على طول يطلب، طبعا مخبي السلاح، يطلب من صاحب السيارة. صاحب السيارة يستغرب، نعم تفضل أمر أخوي. يقول لو سمحت بس أبيك توصلني إلى فندق برج العرب اللي موجود في الجميرة. طبعا فندق برج العرب اللي في الجميرة كان يبعد عن سوق نايف تقريبا 20 كيلو، يحتاج إلى ربع ساعة 20 دقيقة في السيارة. وعلى طريقهم كل ضحية يقول له نفس الكلام. المهم فكان أول ما يركبوا يمشون بالسيارة تفتح الإشارة، فيضطر صاحب السيارة إنه ما يقدر يوقف بالإشارة، يعني ما يقدر يقول له لا أنزل أنا اعتذر واسمح لي وكذا، أول ما تفتح الإشارة فيمشي. هني تكون فرصته شي يقول له، يقول له لو سمحت أنا متضايق وما عندي فلوس وأنا جاي من الكويت وأنا وضعي تعبان وكذا ومحتاج مبلغ معين. يطلب مبلغ يعني ما يطلب يعني 1000 درهم، لا يقول أبي 10,000 درهم وأنا متورط والفندق يبي أبي 20,000 أبي كذا. فعلى حسب مرات يطيح لباحد هو رجل خير يعني يشوفه ويرأف بحاله يعطي، مرات يطيح لباحد يقول لا والله أخوي أنا ما عندي سامحني واعذرني أخوي أنا ما بوصلك ولو سمحت انزل. إذا قال له انزل يقوم عبد الله ويطلع السلاح ويحطه على راسه من الخلف يقول أقول عطني فلوس أحسن لك، يقلب 180 يصير وحش، عطني فلوس لا أقتلك الحين بالسلاح. يقوم هالرجل يبي فيك عمره يعطي كل اللي عنده، عنده المبلغ اللي يبيه عبد الله عطاه، وإذا ما عنده عطاه كل اللي يشيله. أول ما يأخذ يقول له وقف على يمين الشارع، يأخذ الفلوس ويركض يهرب بين هالعمارات. نفذ أكثر من 12 يعني ضحية طاحوا بيده من هالسالفة هذه. كل ما يطيح له على واحد يروح يسهر بالفلوس، يقعد يوم يومين ثلاث لين تخلص الفلوس يرجع مرة ثانية ينفذ نفس العملية. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام ويقومون هالسعوديين وكم واحد كويتي وواحد قطري واحد كذا، ولا وفي واحد تلقى مثلا إماراتي سيارته لوحته سعودية أو ما له شغل، أو أهم شيء اللوحة تكون سعودية أو كويتية. يقدمون بلاغات لكن يعطون مواصفات واحد شباب عمره بالعشرينات أول العشرين بس ما عندهم أي بيانات وينه والله ما ندري دخل بين هالعمارات. تسجلت القضايا والقضايا كانت متنوعة يعني هو ما يوقف بنفس الشارع يعني كل قضية تكون في مركز الشرطة يختلف على الثاني. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام وتحصل الكارثة. في شابين سعوديين من أهل الحسا، الأول اسمه زكي عبد العزيز إسماعيل عمره 38 سنة، وأخوه اسمه عبد الله عبد العزيز إسماعيل عمره 35 سنة. هذول شغالين تجارة، يروحون لدبي يعقدون صفقات ويجيبون هالبضاعات يودونها الحسا، والحمد لله ماشي أمورهم ويشتغلون بكل طيبة والناس تمدحهم. سبحان الله ذاك اليوم طالعين من الحسا وصلوا إلى دبي واقفين على الإشارة، ولا عبد الله ذيك الليلة مخلص فلوسه وسكران وواصله معاه حدة ويبي فلوس بأي وسيلة. قال ما كلها الطريق اللي أنا نفذها، أو فعلا كان يتمشى ذاك اليوم عند الإشارة يفتش بهالسيارات كلها لوحاتها دبي إماراتية أبو ظبي، ولا هذه السيارة السعودية اللي فيها منو زكي وأخوه عبد الله. فتح الباب وجلس على طول بالخلف، افتحت الإشارة على طول وهو يوقت الإشارة دائما علشان يضطر صاحب السيارة أنه يمشي. المهم قالوا له عسى ما شر، نعم آمر يا طيب. فتحت الإشارة مشى شوي وهم يكلمونه يعني نعم آمر يا الغالي، اللي يتكلم زكي اللي هو كان يسوق السيارة. قال لهم أنا ترى سعودي وأنا ترى عايش في الكويت وأنا وضعي تعبان وأنا كذا وتكفون وأبي فلوس. قالوا له يعني هم خوش شباب ويحبون يساعدونه لكن وضعه مريب. ف أول شيء الإخوان يلتفتون على بعض، عبد الله قال حق زكي عطى اللي عندك، طلع له كان معاه يعني الإصراف اللي عندهم تقريبا 2,000-3,000 درهم. قال له تفضل سم، حاضر هذا اللي عندي والله. قال لا لا لا أنا أبي تعطيني 20,000-30,000 درهم، أبيك تسحب لي وأنا مضطر وكذا. قال لا والله يا أخوي ترى إحنا يعني جايين غرب وجايين في تجارة وخلصنا شغلنا وراجعين الحين الفندق، احنا ساكنين في فندق بإمارة الشارقة، وترى ما احنا حتى من دبي يعني وماشين وترى تعبانين وكذا، والله يا اخوك ما عندنا. قال اقول طلع الفلوس اللي عندك. استغربوا عشان البجاحة اللي فيه هذا، الولد خلاص تعود ياخذ غصب. قالوا له يا ابن حلال تفهم ولا لا، ما عندنا مو شايلين معانا وكذا. ويقوم عبد الله ويطلع السلاح ويحطه على راس زكي قال أقول امشي الحين امشي بالسيارة. قال وين امشي؟ قال امشي باتجاه أبيك تروح برج العرب. قال يا ابن حلال احنا ساكنين في الشارقة وهذا ما هو طريقنا. قال أقول لك روح الحين لما تطلع من سوق نايف في طريقين يودونك على برج العرب، أهل دبي يعرفون واللي رايح يعرف. في طريق الأول اللي هو طريق الشيخ زايد رحمة الله عليه، والطريق الثاني طريق البحر اللي هو الجميرة. فهم ايش سووا؟ يعني زكي تذكر أن على طريق الشيخ زايد هو العادة أنه يروح لبرج العرب عن طريق البحر، أخذ الطريق الثاني اللي هو طريق الشيخ زايد. ليش؟ لأن في مركز على نهاية سوق نايف، مركز شرطة، فقال يمكن نشوف لنا شرطي واقف ولا دورية ولا يعني أحد ينقذنا من هالموقف. المهم قالوا إن شاء الله إن شاء الله ومشوا. هذا حاط السلاح على رأس زكي، طلع الفلوس أبيكم تروحون الحين تسحب لي، يعني طلع لي يسحب لي من البنك، يصرف لي تشيك اللي تقدر عليه طلع له الحين، ولا قسم بالله لذبحك الحين أنت وأخوك. يا ابن الحلال اذكر الله اذكر الله، اهدى شوي وكذا. والولد فيه سكرة. المهم يتمشون وهم متوترين، ويشوف زكي دورية شرطة واقفة على طرف الطريق، يعني محاذي لمركز الشرطة. قال بس حاول أن يلفت انتباه دورية الشرطة، كان فيها رجلين أمن. شسوى؟ قرب من جنبهم وبدأ يعني يضرب اللي هي البريكات أو المكابح السيارة علشان تنور من الخلف بشكل سريع، وحاول أنه يعني يمشي بطريقة يعني ما هي طبيعية. يقول ممكن أن رجل الأمن يشوف سيارة ممشاها مو طبيعي يمكن يوقفنا ينقذنا، لكن سبحان الله رجال الأمن ولا حسوا بالموضوع، ما في شيء يعني يلفت النظر. هني زاد التوتر أكثر، وعرفه وعبد الله وزكي أن ما حد راح يفكهم غير رب العالمين الله الناجي. هذا حاط المسدس على رأس السائق اللي هو زكي. المهم شوي ويقعد وهم ماشيين في الطريق ويحاولون يهدون فيه، واهدى شوي وإن شاء الله بندبر لك المبلغ وكذا، بس نزل السلاح لا توترني، أنا ما أقدر أسوق سيارة وانت حاط السلاح على رأسي وكذا. ويطالع أخوه عبد الله، أشر حق عبد الله يعني أنه يعني أنا يعني كأنه بيقوله ترى أنا بسوي حركة خلك منتبه. هو شو بيسوي؟ يحاول أنه يوقف السيارة. فجأة واثنيناتهم ينزلون يتركون السيارة ويتركون القاتل عبد الله، يتركونه داخل. وفعلا ويضرب زكي بريك قوي ويوقف في منتصف الطريق. أول ما فتح الباب ونزل ولا عبد الله اللي كان حاط سلاح فوق راسه ويطلق عليه النار، وتجي الطلقة في مقتل في راس زكي ويطيح على الأرض بالشارع. في هاللحظة عبد الله كذلك فتح الباب اللي هو أخو زكي، مو عبد الله القاتل، عبد الله أخو زكي اللي قاعد جنبه، فتح الباب وهرب. قام عاد عبد الله القاتل وصل لمرحلة الجنون وتوتر وارتبك، أطلق النار على منه؟ على أخو زكي، لكن أصابه في الكتف، وهذاك قدر أنه يتحمل هالطلقة هذه وقام يصرخ في الشارع ويركض. هني عاد القاتل عبد الله شاف أنه ما في أمل أنه يسرقهم أو ياخذ منهم شيء، نزل من السيارة وبدأ يركض ويطلق النار في الهواء علشان ما حد يعني يتجرأ أنه يلحق يعني يركض وراه. في هالأثناء تم إبلاغ العمليات ويحضرون رجال الأمن ويطوقون المنطقة بالكامل. قاموا فتشوا الشوارع وفتشوا الفنادق لين استطاعوا. طبعا دبي ما شاء الله تبارك الرحمن من 2006 وهي فيها كاميرات بالفنادق اللي على الباب وكذا، استطاعوا ان يحددون وين تخبى في اي فندق. لقوه قاعد داخل احد الريسبشنات الفنادق وألقوا القبض عليه، لان اصلا كان اطلق جميع الطلقات الرصاص اللي كانت في السلاح اللي هي 5 طلقات، والسلاح ما في أي طلقة. ألقوا القبض عليه وحالوه للتحقيق. طبعا زكي الله يرحمه توفى، وعبد الله استطاعوا أن يعالجونه، وبدأ التحقيق مع عبد الله وشرح لهم قصته وشلون كان عايش في الكويت وشلون وصل إلى دبي وهلا ما يدرون. المهم مالكم بالطويلة انقلبت الدنيا، حتى أيامها طلع مدير الشرطة أيامها كان الفريق ضاحي خلفان وتكلم في لقاء صحفي عن هالجريمة هذه، وقال إن هذا الشخص كان مخمور وان استغل النقل الجماعي وجاء من الكويت ودخل السعودية ومن السعودية دخل لدبي، وانه كان يحمل معاه سلاح واستطاع انه يدخل يعني بدون ما حد يفتشه. المهم هذه السالفة كذلك يعني صارت عليها مشكلة، حتى ان ايامها صرح مسؤول حكومة دبي الشيخ الله يطول بعمره محمد بن راشد بن مكتوم آل مكتوم حاكم دبي تشكيل لجنة عليا من كبار القيادات للوقوف على كيفية استطاعة عبد الله انه يقدر يدخل السلاح ويدش من الجوازات وما حد قدر يفتشه. حتى ضاحي خلفان اللي هو الفريق ذكر انه دخل عن طريق معبر البطحاء والغويفات ايامها، وان السلاح كان مخبيه في الجوارب او اللغاته يعني. مالكم بالطويله طبعا تم الحكم على عبد الله بالسجن المؤبد، مع ان عائله الاخوان الاهل الحسا كانوا يطالبون بتسليم عبد الله بما انه هو القاتل كان سعودي والمقتول كذلك سعودي، لكن هذا نظام الدولة هناك عندهم يتم محاكمته في الموقع اللي حصل فيه الجريمة. بالفعل تم الحكم عليه بالمؤبد، يعني مؤبد 25 سنة، وتم نقل جثمان الله يرحمه زكي إلى الحسا وعلاج أخوه ونقله كذلك إلى السعودية، وانتهت مغامرة شاب متهور. يعني هذا والله يذكرني مع فارق التشبيه طبعا، تحصل عندنا سبحان الله كل سنة سنتين لما يتخرجون الضباط، لما يتخرجون يصيرون متحمسين، أو الأفراد اللي هم أفراد الشرطة بعد ما يطلع من الدورات، هذول دائما الأفراد يتعرفون على بعض داخل الدورة، ضباط أو أفراد شباب صغار وكذي ومتحمسين وخلصوا من الدورة ويبي يستانسون يبي يشوفون الدنيا يبي يسافرون، ويتجمعون بسيارة واحدة أربعة خمس شباب ويسافرون، يروحون يا يروحون مثلا البحرين يا يروحون دبي بسيارة، وقدر الله ويحصل حادث كذا حادث حصل، توفوا شباب منهم ضباط ومنهم أفراد ومنهم طلبة جامعة توهم متخرجين متحمسين ورايحين علشان يعني رايحين يشوفون الدنيا وكذا. الحماس هذا والمراهقة هذه هي اللي تجيب البلاوي. دائما حط في بالك ما في جريمة كاملة، مستحيل انك تفلت من العقاب. انا اقصد عبد الله اللي راح ارتكب جريمة وقال انا بطلع من الكويت بروح دبي هناك ارتكب جرائم عشان ما حد يعرفني. لا يا حبيبي، كل دولة فيها جهاز امني وكل دولة فيها قضاء وكل دولة تعاقبك، وممكن انك يتم اعدامك اذا ارتكبت اي جريمة. احذروا وعلموا عيالكم ان التهور هذا وسالفة اني انا بطلع وبشوف الدنيا هذه دائما تجيب البلاوي. هذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم ويحفظ عيالكم، فمان الله، مع السلامة.